بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 201 من البداية والنهاية. تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أنيس بن أبي يحيى حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: اختلف رجلان، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو ابن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال: في ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء. ورواه الترمذي عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى الأسلمي به، وقال حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى عن الليث بن سعد والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، وذكر نحو ما تقدم. وفي صحيح مسلم من حديث حميد الخراط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن بن أبي سعيد: كيف سمعت أباك في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: أعيد، قال أبي: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا ربيعة بن عثمان التميمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. في الحاشية 1 صحيح، الترمذي أحمد 2 صحيح، مسلم في الحج أتابع. أعيد، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسألاه فقال: هو مسجدي هذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لمسجد أسس على التقوى مسجدي هذا. فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره ابن جرير. وقال آخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء كما تقدم بيانه وبين هذه الأحاديث، لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك، لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. وهنا بالرفع، والله تعالى على حسب هذا الضبط الذي أمامي، والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكرها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسند أحمد بإسناد حسن زيادة حسنة، وهي قوله: فإن لك أفضل، أو كما قال: وفي الصحيحين من حديث يحيى القطان عن حبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. والأحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جدا وسنوردها في كتاب المناسك من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام لأن ذاك بناه إبراهيم وهذا بناه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومعلوم أن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحرام أفضل لأنه في بلد حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض وحرمه إبراهيم الخليل عليه السلام ومحمد خاتم المرسلين فاجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره. وبسط هذه المسألة موضع آخر وبالله سبحانه وتعالى المستعان. فصل. وبني لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء. قال الحسن بن أبي الحسن البصري وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي قلت إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله سبحانه وتعالى. في الحاشية 1 صحيح البخاري مسلم 2 صحيح البخاري مسلم 3 صحيح البخاري مسلم. متابع. وقال السهيلي في الروض كانت مساكنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مبنية من جريد عليه طين بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد. وقد حكي عن الحسن البصري ما تقدم قال وكانت حجره أكسية من شعر مربوطة بخشب من عرعر. قال وفي تاريخ البخاري أن بابه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقرع بالأظافير فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلقه. قال وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المسجد. قال الواقدي وابن جرير وغيرهما ولما رجع عبد الله بن أريقط الدؤلي إلى مكة بعث معه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مولايا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة وبعثا معهم بحملين 500 درهم ليشتروا بها إبلا من قديد فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سودة وعائشة وأمها أم رومان وأهل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد أهل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وآل أبي بكر صحبة عبد الله أو هنا نستطيع أن نقرأها بالرفع والله تعالى أعلم وأهل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وآل أبي بكر صحبة عبد الله بن أبي بكر. وقد شرد بعائشة وأمها أم رومان الجمل في أثناء الطريق فجعلت أم رومان تقول وعروسا وابنتاه. قالت عائشة فسمعت قائلا يقول أرسلي خطامه فأرسلت خطامه فوقف بإذن الله وسلمنا الله عز وجل فتقدموا فنزلوا بالسمح ثم دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعائشة في شوال بعد 8 أشهر كما سيأتي. وقدمت معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام وهي حامل متم بعبد الله بن الزبير كما سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السنة. فصلا فيما أصاب المهاجرين من حمى المدينة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد سلم الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منها بحول الله عز وجل وقوته، ودعا ربه عز وجل فأزاحها الله سبحانه وتعالى عن مدينته. قال البخاري حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبا كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. في الحاشية 1 وعك أصابته الوعكة والحمى، 2 العقيرة القفا والمؤخرة، 3 الجليل نبات ضعيف لا يطول. متابع قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام مختصرة، وفي رواية البخاري له عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بلال ثم يقول اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وكان بطحان يجري نجلا يعني ماء آجنا. وقال زياد عن محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرف الله سبحانه وتعالى ذلك عن نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولايا أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم أدعوهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، فدنوت من أبي بكر فقلت كيف تجدك يا أبا؟ فقال عمرو بن أمامة كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. قالت فقلت والله ما يدري أبي ما يقول. قالت ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك يا عامر؟ قال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه. قال فقلت والله ما يدري ما يقول. قالت وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فذكرت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما سمعت منهم وقلت إنهم لا يهدون وما يعقلون من شدة الحمى. فقال اللهم أحبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل وباءها إلى مهيعة. في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم. اثنان نجلة قال ابن أثير في النهاية هو الماء القليل. ثلاثة أجن الماء فسد وتغير لونه ورائحته تغيرت لونه ورائحته. أربعة روقة قرنه وهو معنى مجازي. متابع. وما هي الجحفة هي الجحفة. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن إسحاق ابن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عيادتهم فأذن لها. فقالت لأبي بكر كيف تجدك؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وسألت عامرا فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلالا فقال يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. فأتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته فنظر إلى السماء وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة فيما زعموا. وكذا رواه النسائي عن قتيبة عن الليث به. ورواه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن الحارث عنها مثله. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي وعيد أبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثني يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله وواديها بطحان نجل يجري عليه الأثل. قال هشام وكان وباؤها معروفا في الجاهلية وكان إذا كان الوادي وبيئا فأشرف عليها الإنسان قيل له أن ينهق نهيق الحمار فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي. وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة لعمري لئن عبرت من خيفة الردى نهيق الحمار إنني لجزوع. وروى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة قال حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. هذا لفظ البخاري ولم يخرجه مسلم. ورواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث موسى بن عقبة. وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة وهي وبيئة. في الحاشية واحد حتفة موتة. اثنان صحيح أحمد. ثلاثة الجحفة هي موضع بين مكة والمدينة. أربعة صحيح البخاري في التعبير. وتابع فذكر الحديث بطوله إلى قوله وانقل حماها إلى الجحفة. قال هشام فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى. ورواه البيهقي في دلائل النبوة. وقال يونس عن ابن إسحاق قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة

عن الحجاج هو ابن أرطأة قال وحدثنا سريج حدثنا عباد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف أو يفد عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. قال أحمد وحدثنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس مثله تفرد به الإمام أحمد. وفي صحيح مسلم عن جابر كتب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على كل بطن عقولة. وقال محمد بن إسحاق كتب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار ودع فيه اليهود وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقدون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. بني ساعدة على ربعتهم وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت إلى أن قال وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل ولا يحالف مؤمنا مولى مؤمن دونه وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مؤمن ولا يقتل مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض. في الحاشية واحد صحيح أحمد اثنان صحيح البخاري مسلم ثلاثة يفد عانيهم أي غاروا أو يغار الأسرى هنا هكذا مكتوبة والله تعالى أعلم. أربعة صحيح مسلم في العتق. خمسة مفرحة من أثقله الدين ولا يجد قضاء. وتابع وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وإن سلم وعيد أن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا وإن المؤمنين يبئ بعضهم بعضا بما مال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن وإنه من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلى أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه وإنه لا يحل لمؤمن أقوى بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة والعياذ بالله عز وجل.